أي مشكلة ما بين طرفين، هذه المشكلة فيها طرف ظالم وطرف مظلوم. خلينا نتكلم عن قضية الاعتداء، قضية العدوان، قضية الظلم، اللي هي في الحقيقة أصبحت مخيمة على كثير من مشاهد الاختلاف الآن بين كثير من الناس. لا يشترط أن أنا أختلف معك أن تظلمني، أو أنا أختلف معك أن أنا أمنعك حقك. تعالوا نشوف في محاكم الأسرة إزاي أن الآباء بيعاقبوا الزوجات اللي انفصلوا عن بعض، بيعاقبوهم في حقوق لهم في قضايا القايمة أو في المهر أو ما شابه، وإزاي الأمهات بيعاقبوا الآباء في الأولاد إن هي تحرمه من رؤية أولاده. ده عدوان. تعالوا نشوف إن ممكن يحصل ما بين بعض الإخوة والأخوات، إخوات أشقاء يحصل بينهم اختلاف، فالأخ الوصي على الميراث يحرم أخته من الميراث، أو إن يحصل ما بين الأخ وزوج أخته مشكلة فيقطع رحم أخته لأجل هذه المشكلة، إن اتنين أصحاب حصل بينهم اختلاف وجهات النظر يبدأ يقطع علاقته بكل اللي يعرف صاحبه ده أو يصاحبه. عدم إنصاف، غياب لمشهد العدل والإنصاف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دائما في كتابه الكريم في رسائل أشبه ما تكون بقواعد قرآنية من شأنها أن تصلح هذه العلاقات الإنسانية يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم. ربنا سبحانه وتعالى حرم أحل لكم طيبات وحرم عليكم خبائث. يبقى من العدوان إنك تحل ما حرم الله أو إنك تحرم ما أحل الله. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحدود سواء فيما بينكم وبين ربكم في حدوده التي وضعها للعباد، أو فيما بينكم وبين بعضكم البعض. لا يعتدي أحد منكم على الآخر لا بقول أو بفعل. ولذلك الحكم الدنيوي في القضاء الدنيوي لا يحل الظلم للظالم ولا يجعله سهلا مستساغا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إنكم تختصمون إلي، بتيجوا تعرضوا مشكلتكم عندي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. في واحد فيكم يعرف يتكلم ويعرف يحسس الناس أنه مظلوم ويعرف يحبك القصة، وممكن صاحب الحق ما يعرفش يتكلم ولا يعرف يدافع عن الحق اللي معاه، وإنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع. أنا في النهاية بشر بأحكم لا على ما أعرفه من صلاح هذا أو عدم صلاحه، بس بحكم على الأوراق، على الدفاع اللي اتقال قدامي. أحكم على نحو ما أسمع، فمن أخذت له من حق أخيه فإنما أقتطع له من النار. شفت العاقبة إيه؟ من النار. فيا عباد الله لا تعتدوا، حتى فيما هو حق لك لا تأخذ فوق حقك. في قضية القصاص ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طيب، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. مش يقول لي كلمة أقول له 10، لا، ده عدوان. مش ضربني مرة أضربه وموته، ده عدوان. حتى في القصاص، في الحدود التي شرعها الله، من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. حتى في الحياة اليومية لما يحصل مشاكل بين الزوج وزوجته، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هتعيشها معاك، عيشها بالمعروف، عاملها بالإحسان. مش قادر تعيش وخلاص وصلنا إلى مرحلة الحائط المنيع مش هنقدر نكمل مع بعض، سرحوهن بمعروف. هو لازم عشان الزوج ينفصل عن زوجته الناس كلها تتفرج عليهم؟ هو لازم عشان الزوجين ينفصلوا يبقى يجرجروا بعض في المحاكم؟ هو ما ينفعش إن الناس تنفصل عن بعض بهدوء وبنبل وبكرم أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كان بعض الناس بيعمل ايه؟ بيمعن في العدوان على زوجته دي، يعمل ايه؟ يطلقها الطلقة الاولى ويفضل قاعد لحد قرب انتهاء العدة يرجعها، وشوية يطلقها الطلقة التانية، وبعدين يفضل قاعد لقرب انتهاء العدة ويرجعها. فلا هي مطلقة ولا هي زوجة، بيعضلها يقعدها جنبه. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. انت بتظلمها بس في الحقيقة انت تظلم نفسك اولا، لانك تعرض نفسك لما لا تطيق من عقاب الله وعذابه للمعتدين. فالله الله ان الانسان يخرج وهو خفيف من اوزار الناس ومن حقوق الناس، لا يلوث حياته ولا خلقه ولا ماله ولا شيء بالعدوان على العباد، لا عدوان مادي ولا عدوان معنوي، لا عدوان أخلاقي ولا عدوان حتى في نظرة سيئة، حتى في كلمة، في افتراء، في أن يطلب ما ليس له أو أن يقصر فيما يجب عليه. بتفعيل العدل كما تكلمنا في مرات سابقة، والقسط الذي به تقوم السماوات والأرض، والتحاشي والتغاضي والابتعاد عن العدوان، تستقيم الحياة. حتى إذا ما عاش الطرفان مع بعضهم البعض عاش في خير حسن الخلق وبركته، وإذا ما انفصل انفصل برفق وهدوء ونبل. الله أسأل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصل اللهم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.